بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: كم شروط العبادة؟ جواب: ثلاثة. الأول: صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها، والثاني: إخلاص النية، والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا جديدا من الأسئلة المتضمنة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو: كم شروط العبادة؟ ثم أجاب عنه. والأصل أن هذا اللفظ وهو شروط العبادة حيث أطلق إنما يراد به شروط القبول، فإذا وجدت مصنفا ما ذكر أن للعبادة كذا وكذا وعد شروطا، فالمراد بها شروط القبول لأنها المبحوثة شرعا. ولكن المصنف رحمه الله تعالى في جوابه جعل هذه الشروط نوعين اثنين: أولهما شروط وجود، والثاني شروط قبول. فأما شروط الوجود فهي شرط واحد وهو صدق العزيمة، وأما شروط القبول فهما شرطان اثنان، هما إخلاص النية وموافقة الشرع المشار إليه باسم الاتباع. وإلى هذين الشرطين أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. والمراد بالإصابة اتباع الشرع أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط الوجود لأن التحقق به فرقان بين المؤمنين والمنافقين، فإن المنافقين قد يمتثلون العبادة لكن دون صدق عزيمة، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بخلاف المؤمنين فإنهم يقومون إليها بعزيمة صادقة. نعم. صلى الله عليه. سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ جواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بما مضى، وهو السؤال عن حقيقة صدق العزيمة. وصدق العزيمة يشير إليه المتكلمون في السلوك باسم الصدق، كما ذكر الهروي رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وبينها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وخلاصة كلام أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في الصدق ها هنا أنه توحيد الإرادة، فإذا كانت الإرادة متوحدة على شيء ما وصف صاحبها بأنه صادق، وإذا ذكر الإخلاص والصدق فإن الإخلاص هو توحيد المراد والصدق هو توحيد الإرادة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا أخلص الإنسان كان متوجها إلى مراد واحد هو الله سبحانه وتعالى، وإذا صدق كانت إرادته مجتمعة على شيء واحد. فالصلاة مثلا المخلص فيها هو الذي يصليها لله لا للرياء ولا للسمعة، والصادق فيها هو الذي يجمع قلبه عليها. وفي ذلك حديث عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لله إشارة للإخلاص، فقوله صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الصدق. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى الصدق بلازمه وحقيقته على ما ذكرنا أن الصدق هو توحيد الإرادة، فبين هذا اللازم بأنه ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، وأورد آية سورة الصف. نعم. سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ جواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بما سبق من شروط العبادة، وهي شروط القبول، وأولها كما سلف الإخلاص. فسأل عن معنى إخلاص النية، وأجاب بقوله: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، وأورد آية في هذا المعنى. وسبق أن ذكرنا أن الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وذكرنا ضابطا: إخلاصنا تصفية للقلب من إيش؟ إرادة ليس قصد إرادة غير الله فاحفظ يا فطن. وقلنا أن عدلنا عن قولنا قصد، لأن خطاب الشرع أكثر ما جاء فيه هو الخبر بالإرادة كما في بعض هذه الآية، فيكون الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل. وقوله في السؤال: ما معنى إخلاص النية؟ مشعر بأن الإخلاص هو فرد من أفراد النية، وأن النية أعم، وهذا هو الصحيح كما سبق أن ذكرناه، فإن النية هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله تعالى، وهذا التقرب قد يكون خالصا لله عز وجل، وقد يكون معه غيره كمحبة مدح الناس أو ثنائهم أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه. نعم. سؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ جواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالشرط الثاني من شروط قبول العبادة، وهو الذي ذكره سابقا بقوله: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. فوقع السؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، أي ألا يعبد إلا به؟ وأجاب عنه بقوله هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها إلى آخر الآيات. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بجعل الدين عاما لا يناسب موقع السؤال الذي سأل، فإنه لما سأل فيما سلف عن شروط العبادة إنما يقصد بها العبادة التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها في ديننا نحن، هذه الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان المسؤول عنه هي عبادة خاصة وليس كل عبادة في هذه الأمة ومن سبقها، كان اللائق أن يكون الجواب خاصا. ولهذا فإن أكثر المتكلمين في هذه المسألة من المصنفين في المعتقد إنما يذكرون الشرط الثاني، يشيرون به إلى اتباع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذكرون الاتباع مع الإخلاص، ويجعلون الاتباع حقا لله والاتباع حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخلص في عبادته بأن يكون مقصوده هو التقرب إلى الله عز وجل، ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل وقال في هذه العبادة. فالجواب العام هنا غير موافق لمقتضى السؤال، فإن السؤال متعلق بالعبادة التي في هذه الأمة، وأما الجواب فإنه جواب عام، وإنما جنح المصنف إلى هذا ليجعله مدخلا لما بعده من ترتيب مراتب دين الإسلام وذكر معناه العام الموافق لمعنى الحنيفية، فإن الحنيفية معنى عام كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والحاصل أن شرط قبول العبادة يرجع إلى شيء اثنين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع هو بعض مقتضى الحنيفية في هذه الأمة، فإن الحنيفية لا تختص بهذه الأمة، بل هي دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة، كما ذكر المصنف في الآية المصدقة إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى فغير دين الله يبغون، فهؤلاء الآيات في الدين العام كما سيأتي. أحسن الله عليك. سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ جواب: هو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الشرع الذي يدان الله به على المعنى العام الذي ذكره، ذكر بعد ذلك سؤالا مناسبا له، وهو كم مراتب دين الإسلام، وأجاب بأن هذه المراتب ثلاث، هي الإسلام والإيمان والإحسان، وهي التي تضمنها حديث جبريل السابق في الدرس الماضي. وهذه المراتب كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، فالإسلام اسم للدين كله، والإيمان اسم للدين كله، والإحسان اسم للدين كله. نعم. أحسن الله. سؤال: ما معنى الإسلام؟ جواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بتفصيل جمل مراتبه، وابتدأ ذلك التفصيل بالسؤال عن معنى الإسلام، وأجاب عنه بقوله معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا المعنى هو المعنى العام للإسلام في الشرع، فإن الإسلام يقع في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والثاني معنى خاص يختص بهذه الأمة وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا أن معناه على هذا المراد أنه استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإن هذا المعنى الخاص هو المعنى الموضوع لهذه الأمة دون المعنى العام الكلي الذي تشترك فيه الأمم جمعاء، وهو الذي ذكره المصنف بقوله معناه الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخر ما ذكر. والجملة الثالثة من كلام المصنف رحمه الله تعالى معدول عنها لأمرين اثنين، أحدهما أنه عبر عن التخلي عن الشرك بفعل الخلوص فقال والخلوص من الشرك، والشائع في عبارة الشرع وهو الأدل لغة أن يعبر بالبراءة فيقال البراءة من الشرك، ومتابعة اللفظ الشرعي أولى من إحداث لفظ آخر، كما أن دلالة اللفظ الشرعي على المقصود أعظم من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره. وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر البراءة من أهل الشرك، وقد استفاض ذلك في الشرع لأن مقارنة أهله تجر إليه، فكما يبرأ العبد من الشرك يبرأ من أهله سدا لذريعة الوقوع فيه، فإقامة العبارة هي على ما ذكرنا آنفا والبراءة من الشرك وأهله. ووقع في بعض النسخ بكلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى أنه قال والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وحينئذ تكون لفظة الخلوص تابعة للفظة البراءة ولا مشاحة في ذلك، ولكن المشاحة فيما إذا أفردها بالذكر دون إرادة البراءة وهي المستعملة شرعا. نعم. أحسن الله إليك. سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو السؤال عن الدليل على شمول الدين على شمول لفظ الإسلام للدين كله عند الإطلاق، وهذا يقابل دلالته على بعض معناه إذا قرن بالإسلام والإحسان والإيمان. وهذا السؤال غير مطابق للجواب، فإن السؤال يتعلق بالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق، أي إذا أطلق الإسلام شمل الدين كله فاندرج فيه الإيمان والإحسان. ثم ذكر أدلة تدل على المعنى العام كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره، وهذا المعنى لا يختص بهذه الأمة بل يعم هذه الأمة وغيرها من الأمم. وأما الحديث الآخر وهو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإنه يختص بهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثالث وهو أفضل الإسلام إيمان بالله، فهو عند أحمد بسند ضعيف من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. والحاصل أن الإسلام إذا أطلق دل على الدين كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وعندما قال بني الإسلام أشار إلى اسم الدين كله، فهذا دال على أن اسم الدين إذا أطلق أن اسم الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ جواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو السؤال عن الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل، أي عند إرادة هذا الدين. فذكر أن الدليل على ذلك هو حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث سؤال جبريل إياه عن الدين وفيه عد هؤلاء الخمس، والثاني حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وكلاهما في الصحيحين، أي اتفاقا في حديث جبريل من حديث أبي هريرة، فإن حديث جبريل من رواية أبي هريرة متفق عليه، وإنما انفرد مسلم برواية عمر وهي التي اشتهرت، وكذلك حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، هو متفق عليه، إلا أن المصنف قال لما ذكر حديث ابن عمر: فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، أي في حديث ابن عمر، وهذه هي رواية البخاري ومسلم معا، ووقع عند مسلم عكس ذلك بتقديم الصوم على الحج، والأشبه أن الرواية المحفوظة هي تقديم الحج على الصوم، والسبكي كما سبقت الإشارة بحث في ذلك ذكره في الطبقات الكبرى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.